الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ذلك هذا يهودي د زنا د کنه هغه فعل تجبیح کو ان الذين يكفرون بآيات الله اخلق چې هغه منکر دي الله پاک د آیاتینا ټول کافر دي الله پاک د آیاتینا منکر دي کا يهود دي کا نصارا دي کا مشرکین دي خدوتا سیاق نرمانی میری کچی دا یهود وحی ویقتلون النبیین بغیر حق او دی کنا قتل کوی پی ہم برون پنا حقا بنده وفی کرات می قاتل نبیین بغیر حق آخل کچی آمن کردی دی علا پا قیتینا او ویزنی نبیون پنا حقا بنده ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويجني كنا هستيا و خلقا شي دي تأمر کو پہ انصاف سرا دي عدل و امر بتاكو دي شي امر بتاكو پہ دي خلق شي آغا ويجني عامرين بالمعروف ها ويجني فبشرهم دي عذاب الأليم اي پہ مرد دي خلق تزرع ورکا دي عذاب درناك يهود بے دي رکنا د خپل د دین د حقونیت د ویته چې مش په حق ای یو تا کنه علمي منظره به يهود کنه لري سره مش په حق ای کنه مش په تورات او مش په پیغمبر دا مش په پیغمبرون دي مش پر ودی ای په دې باندې کفر ته پاو لگا ولا او چې ته حق لاندې پیغمبرون نه قاتل یې کنه ا کوم چې پیغمبرون دې قتل کړی کنه و ا کنه خلق ته قتل کوي چې عامرین بالمعروف کی خلق ته امر بالمعروف کنه دیکھنا خون خار حق کی تاخیرنا میں کری دیتو سرنگی کنا دیکھ پر دی دین حقانیت داوی کے سچی میس پر حق کئی یا میس کنا پر خدین مون دی یا تو سی توقو در سچی میس را بی اللہ پر خیفان کو شگلہ بسر کو وعید دا کنا و تشدید دا کئی ایک وفا یہود دے پرا آقا سن چی منکر دی اللہ پر قیتینا کپیری کو دی اللہ پر قیتی بودے و یکترون نبینا پی مرون قتل کبی نبی حسن فرمائی چی بنسری تایواس کتی مرول دیورے دے پرسار شکل پتا بلی ہلا گیا وی کنا سالویس میں مرول دیورے دے مڑک سی دنیا کا ویگا تا کنا 170 کا سول یوسل اویا کا سول اے دے کنا اصحاب دی نیک حال تا کنا اے امر وی تک دے کا تلین تے جت مرول سرنگے وی نسا سرنگے دا بس کن دے نے مڑک وی تو آیا پسے مڑک وی گا تا ويقتل الذين يحيى الحق من قتل كيف مرر پر حق ابو نے اے پیغمبر کا تو خدی کنا پر حق ابو نے خدا کہی دی ولا گولا شدا غ دی اوی کنا شدا پر حق قتل کری کنا بخبل دی ادا کی دادو کن چ سولا بولا کنا او پر حق می دتی مرر مکری دی ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس اے معطوف سر دتا بیا کنا فعل مستقل ذکر کرو زکہ چ پیغمبر کا تو گوشے کنا گرا دا اور دی پیمبار نما سواد دی بل کنا عامر بن معروف و نحیل ملکر قتل احاق اللہ جرم دا خواب بل قسم جرم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا پر سرانگو کنا چیئے کنا سخت دی خیف انگا دی سات عذاب والا دی سیک ویوی چیئے کنا پر پرودیگار سانگا دی سات عذاب والا دی کنا چیچا پیمبار قتل کنای اور یا کنا اگا عامر بن معروف و نحیل ملکر وی کنا آتا ورچک شوی کنا آئے قتل کنای کنا اے پرودگار پا عذاب سے کن سخت عذاب والے بیدا سڑائی دی دا یا تی تیر کو فبسن دا عذاب علیم کنا دیتا دردناک عذاب سے ذرا درکا دا ہو کنا دے گئے مخ سے یہود دا غا چار کردو دا موجودہ چکم نبی اصلا پس مناسے موجود یہود دی خونی دا قتل کرا ہوا اے مظامات ادھائی پا بنوی کنا ویقت النبی نبی غیر حنگ قتل کوی کنا پی مرون پن حقا بوندے زکا چدیا دے پلارینی کے پا دے گئے کنا کارنام باب ہوں دے روزیوی پا دے بندے بے فخریے کر لے پا جائے میں کسے بے خریے پا بریتے جو گتے رکھتے میس پہلی ناوچے پیسانے بھی تلیخ پلی سنن بے آئے ویڈل کنا فقر پر ایک آئے بے خبر رکھنا او بل دا چې بیا په دې کتل نیوی تړلی خدا خو دې واسه نه رسېدو کنه دې سم په کتل باندې خدا نه تړلی ا دې سره به کله چې کوم نه کنه غضب ته خټولو فبشر داد وهم اليهود اگر کا په اعتبار دې کنه مضمون سره عام ده خدا دې کا یهود نه مراد دي رویا انم قتلوا 43 نبین دریبون د سلیس پی مرینی قطر کل ورز فناہو مئت و سبونہ من عبادهم دیا پسر چکھلو کنے یو بون دے سل بون دے اویا کنا ایدے یا بدو گزارا پسر چکھلو ایمانے کول فقاتلوم فی یومیم آیا پا دے حیل پسر سیدون کل فبشرم عذاب علیم دے اعلمهم عذاب علیم خباری کپ عذاب دردناک بنے علمات اعلم سر تجمعو کا چلانی کنے نا استعراد و مجاز دا بس الامر ده تفسير نه ذري ورکونه بصرت نه مخوز ده بصرت نه کنه ای خبر سار تا اخوش کون خبر تا ویلی سی که خسنوی ده کنه خبر سارا خسنوین که خبر یته بصرت له انذار دروین که خبر ایت انذار ویته ویلی سی دو ته هو ده عذاب علیم خبر ورکول ده خو زرا نه ده ده انذار ده دا هو کنه خپلوین کا خبر نه دا خپکوین کا خبر دا خدا خپکوین کا خبر یې مشابه کړو یا خکنه خپلوین کی خبر سره په دواره سي اعلان خوستا پاتہ خبر اول دی په کیا سره مې در بولې پاتہ خبر دی په کیا خبر کړي سکنه نو کای مرڅو دا پاتہ اعلان دا په بل ځای اعلان دا هغه کنه واجنا بیا آدے مسبب ہی ولا تکا چ خبر سار دکر بسارت سن دو ہاں بسارت یہ کنا مستمل کو انذار دے پرات اول استرا پ دے مصدر سے وصلا ددے گئی بسارت نہ چ دے انذار دے پر مستمل سوا دے کنا دو سی فبس نہ مستقل استرا تے یا مسکرم مثلا خالو ذکر دے مرادہ مسبب ہی اور مراد نہ مشابہ انذار دا اے عالم کنا خبر کے پاس اپ در نوک بنے خدا سی کرن ویلے دا استعارہ کو ویلے کنا دا فکر کرو خائبا کوئی نہیں کہا چکنا بیا ویڈا رو پا عذاب درناک بندے خبری کنا اینا خولا تحکو من دا سر کنا نا خول پر رکنا چکنا بیتا دی درناک عذابی چکنا ذرا ذر کنا ذرا بر بوندے کا درناک عذابا یہ تو سورے در روونا دو فبسن عذاب علیم ذرا بر کدی عذاب درناک مول من وذكر البشارة التحكم لهم دا جواب سيدي قصوات لا جدا سرا بيوية وليك لكنا جدا بشارة بساتنا مراد انظار مراد دامت دا كنا انا خولا دا خول پر رقم بدوئي پر داري كفباسم عذاب العليم دا خبر دا دا اسم دا انا دا پرا اللذي لكفرونا دا خبر بنا فيونا بخلا دو انا حني نكتابة نوي ودخلتين فا في خبر انا لشبه اسم حال موصود بشرطه فکر چه اسم ده انا دا چه موصول ده آغا ده شرط سرا مشابه ده دا نحی قیده پا بنیاد بونه نحش قیده ده وقت جه تو زمر مبتدا مان شرطه فیسی خدو خلفا فی الخبر کفی امرت نا کلا کلا مبتدا ده مان شرط منه ده متضمین شی یه مبتدا خود ده شرط پلی بگو کنا ده شرط سو کنا پا جزا سی فیر گوری کنا ده ده که مبتدا پا خبر سا بفیرو شی وذالک الاسم الموصول بفیلن الذي ياتيني فله درهم الذي ياتيني فله كنا يا موصول تي پزر ثي كنا الذي في داره فله درهم لو تا موصول به فلندا الذي يكفر من ايات الله فبس من عذاب اليم اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره اولئك دان من خلق تي د موصول تا پدي صفات زماسرا کافریا کو کنا دمبیاو کتلا کو دکنا ایک اسولی سین خلق چدی خرفاد امر ایک نہ کتلا کو پانی دے دی الذين احت حبتت اعمالهم تزبت دی کنا انیک اعمال ہا عمل کی بربود دی بطلت ما عملو تکم دی کر دی من خیر ک صدقه وسیله رحمنا دامن کنا سا عمل مرادی لک صدقہ ک سا سن رحمی ک سا صدقه خو بیکل سره رحمینه ستلې کنه

ي ر و ح ا ت و ر ا ت ش ي ف ا ش ر ج م س ا و ك ن س ت ا ب ي ح ك م ب ي ن ه م د ي ب ر ا ت ت و ر ا ت ب ي ت م س ف ي س ل ا و ك و د ي و د ي ب ي م ا ر ك م س ف ي س ل ا و ك و س م ي ت و ل ى ف ر ي ق م ن ه م س م ي س ت ب ا ع د د ي ب ر ا د ا ب ي ا ي و ا د ل ا ب د ي ش ف س ت ك ي ج ي ك ن ا ا ت و ر ا ت ر ن غ و ل ل ك ا ن ت و ر ا ت ك ن ا س ا ب ا س ا ب ا ب ر ن غ و ل ب ي ك ا ل ب ش ا ن ج ر ي ب ي ك ن ا ب ل ك ت م ن ا ب ك ن ا ب س ت د ر م ي و هم مارزون د ي د ا س ي ش ي ع ر ف ك و ي ن ك ي د ي ك ن ا لا يراد ذي عدتا عن قبول حكمه نزلات اليهود زنا من الإسلام بذلك الزنا كري وفتحاك من نبيسم نبيسم تفهدر الله فاكمال درجمه نبيسم درجم فإسرائيل كريدي كتبو متبك فأبو فأجيب تورات فوجدك فتورات شد حكم دو فرجمات سمسار فوزبو بيا پلی پدب نکاب کارفل ذلك بأنهم قالوا لن تمسن النار إلا أياما مددات だからさっきだ。やとらとのことだ、ほやっぱらまにてとらけとぶでファイクとぶだ。おもさえまでれだ、おでみでヘデアテプロダー。かくらのまにあふれだ、ほでなまに、あでほぞんでなまにでとらとのポシティ。えでかのほくまどりうるかな、あらぼけてだ、ぶしどかしり。えでぽどかせてうりでかな、ちょくらいびそびゃいなかな。なのあへばうらかな。نحن أ ب ل ا ء ن ا وحبائه نزل خير زمني وزل خير دستوني في مرونا ولدائي كنا لن تبصن النار إ ل ا ياما مغدلاتا بعض ما صلاحي سنجا فنطادو كنا فلاريني كلا دا عرب الدريدو في يعقوب عليه السلام تفايدا وصيات كلا وكنا في توا ولاد دسجا لم تنبس إلا تحلة القسم مغلاغا أخبر لما رأيك أقسام بضيوشي كنا على بقسام كلا دا كنا وهم منكم إلا واردوها فجانا نحن حارسين بالبركيزي كنا أخلي كسام بيبو من التركون جاغا دم البركيزي شنالي بس بردو بينا يا كنا آغا دسية بدات تسمرا مستاريني كي كلا دا خلوستر دي كنا داغا خلوستر دي كنا فانداز بدر بي بندرا بي بمي خلوشي يا دي كنا يوحب تابوي دنيا عمر دي سنگي كي دنيا عمر طول اوزرا كولا داウズラコラ。私はこのようなことはありません。私はこのようなことはありません。私はこのようなことはありません。私はこのようなことはありません。私はこのようなことはありません。私はこのようなことはありません。私はこのようなことはありません。私はこのようなことはありません。私はこのようなことはありません。アナジムラパテリルマザーサービー。ダーパサバブデデーカナ。エディーディーディーディーディーディーディーカナコウサラ。アキラダソフォーラリー。エランタマサナナナ。エラアヤママドラタ。ミサデハグディーカイヤーワンエラギリ。マスマナベラギデルハリー。マガエラヤママダタマガパガンガリシューブリゼ。セブリパガンガリシューブリア。アバイナヨマン。ムダタイバティアバイマラジラ。アレスディーカチャディディプラリニケディスキーバッカー。ثم تزولوا عنهم دعا يوكا الوخص يوكا ذلك يورد له يوكا ذلك إلى تحلة القسم له وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ودو ككري لي فدخبر دين شيء ما كانوا يفترون آغا تكيم دي كنا سرى تاريطة فيه يظن تكيم سرى تاريطة فيه دو ككري دي كنا متعلق بكوري نا في دينهم دي يفترون سرى متعلقتا ما كان يفترون في دينهم من قولهم ذلك كذا كذا كذا لن تمسن النار ده قد يشرا مساله جوڑا کری دو نحن ابلاء الابلاء لا يحبوه وداغا مراد مسمور شاہ پر مسمور شاہ پر تک نا چرتے سے دینے کے خلق اولادو لارینا نکینا بینے خر تر سی کنا اولاد ہے کنا بس کنا اگا پو私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 ليوم لا ريب فيه فكيف حالهم على ما تسوق كذا كيف خبر مقدم لا حال متام خرا فكيف إذا جمعهم سرني بدي حال بيت كلام بدي أرجمكي ليوم لا بلا سيدلا يعني في يوم بدي أرجمكي بوريك لا ريب فيه لا سيحتاج يوم دي برا جيغ بطلاق سيكونستا تاكي أمات بريزو ووفيت كل نفس ما كسبت وفيرا فيرا درشي وفا مانا فيرا فيرا حق ورقول وفايا في وفاان ووفيت كل نفس وفيرا فيرا دي ملاوشي فيرا فيرا درشي كنا هار نفسها كنا كده چاچا زيائي كنا من الكتاب وغيره ما كسبت آمال كي مامال يكريا بي فيرا فيرا بتا ملاوشا بي فيرا فيرا ورقوشي مجال بالخذبتا جزاء ما كسبتا اما خود نیست میرکه ولی تنداد تو آگاه زناد و داد تو آسوید و داد تو آکوپر داد کنن جزاء ما کسبتم ذکر دم مکسوب دا مراد دینا جزاء دی مکسوب دو خود تا کنن مزات جزاء خذب کنن دیوانه زد انسان نه دیگه گناه ادی عمل و دی گناه بدات میشه دم رکلا که تصادف تیج که مدت خبر آگاه دیا گاه زناد رفلو سکر کنن یا گناه رفلو سکر نفر اپرکیلی من خير وسلم كخير كلا بيك ما بيت ملاوشي كفريك وعبي بيت ملاوشي وهم لا يظلمون وده خير كثير بيك رأيس قسم زر نكري ده نقص حسنات كيف تيواني كيف ناكام كرايشي ده ده دنيا حكمتيران دي كاچ وعدا سن حكو چه تاية تامر تو تنخار جرتا كنا ده چكرا در كيو با ده پلو كاي كارتا ده پلو كاي كارتا ده ملا كاتكو ده ملا كاتكو كنا پلو كي پتو پسي نا كاتكو ها ارے کہ دے پنڈے تانے کیڑے نہ کٹ کیجے کنا او زیات سیات یا چت یو گناہ دی تپلی کرے کنا نہ بانی وچ سب کیڑے کنا آ بیٹے ملے وی قل اللہ ما مالک الملک ددا سے ورے ور وصل او دے دم رکھنا لا تعد لا تحصى مخلوقات ترا یسوت ذکر دے ارتے تاثیرات رب بدل ور کول دے پر دی عظیم قدرت کنا سان نہ کنا اگر چانے پیرادو کی دمرا قدرت اللہ جیسے پر قدرت اللہ جیسے دمرا قدرت مولا زمانے کل ملکی ونزیرہ لما وعدہ سلسل امتہ ملک فارس ورم وقلہ سکون حیحاتا جنگی خندق دا در رونو نبی سم سراو کلا سب کرام سرا چسو کی دا ٹور کفار رون دی متحد دا محاج جل کلاو پر سر نظر اشکار دا سلمان پرسی دا مسراو کلا رضی اللہ تو چه دی ایران خلق دا دتا چه دا نمنا خلق پسر سیو دی کنا بحار مخانوی بیا آدی اندرون نا دفاع کنا نا بحار مجدوتا نوردی اینا دفاع کو کان دی من دی وکنی زون مخبوس کنی سرکو کنا نینا دی سکور پلائی نشی ویچا سکور سیخو یونیم سائی بیوی دی کنا بیا آگا ستتی کولا شی نبیسا ما داتی جوز که بیر کرو مدینہ منا ورائیو طرف تا خود بیوی نوی بل طرف تا خلوصا مخوا جنوب طرف تا فاتر اپتا کنا کندک مندک کنا زیر سنا خیرتا اکسا کنا بیکی دوتا اولا گولے ودا کاندے مندے کنا مزکا شریک کرا مدینے منورے دا سے پستا گونے راست دیر مزکا ہوندے مدی چکی مادیو کنا غریضا گونے لکا دا آگا غریضا سنگن دے دی غریب کنی دی لاس لاس گزا اکنا پا سلویر سلویر گزا پا لاس سلویر کلا لاس سلویر سلویر گزا اکنا کنا چاہے بتوسکت کریسا بتوسکت کریسا نبی سمع علی کا تنبیل آگا ولا دا نبی سمع اخفلا کنا ورت رولو جم تای به والو سپدا سے کنا سلمان فارسی سے وہ دوسرے کی کمل گری دی تک یو پرسا دے رہلا سپینا پیرا دو لون دے چپل پر فوس کو کنا پل کھلے وڑا وی اے جے بلے کنا کھلے وڑا وی کنا ایسا سار نہ پوندے کنا بے سن تے رولا نو چتے ورسا دا سن چھ کلا کی می دگا ادی کنا خطو کی دگا کاندا میرے سن چھ کی من اخار تک دے سامی دے نو وے چھ کنا خطو کی اندرے پاسوی او دے کنا بڑے نے پمی نبی سے پسے در واسو اپ دے نو خصو دے تو چکرن تو پورا تے لوڑ دی یو پل کے خلاص کو اے پل سرا کنا نا سے کر پر گئے او کرے کنا ال بچ چھ کا ہتوڑا دمر ال بوا تے مدینے مست دا دوار رہی کا ٹول وطن رڑو کو کنا او نبی سے فتح دے تجاو کہ اللہ اکبر او وتے تے کنا خیرا دے ال فتح سی خیرا وطن دا دے خیرا بنگلے منگلے سے آدھے کلالا پکتو مو متغیر کو دویام چیز گوری ورکاولو کلا بسم اللہ اکبر بیا کلس پر غیئے ہو کرے کنا カラムヨークラサデカラミアサデカラミバムクリドラアディカカディサンアバングレウリデカラエロリカチデマロウシーカラネデサメトルケチダムクカラダガバングレモータラパクレケリボルレカンデサムラディペラハンダルカラシデレカンディファレソデルカラデュマカラエパクリベルケリオデレディドラカナカンデカアガハンデキナカニカナハンワティナベタカニウチハイハタ、デラルハバダー、マナフィキルチハイハタベルル。ウチヤカジュールダラポコドラト、トシダラポコドラトナマリサ、トシダラポコドラトナマリン、コルトキピマラ、アラハママリカルムルク。トキルムルカマンタサー、ワトンドルムルカミマンタサー、ワトエズマンタサー、ワトディルマンタサー、ビアディクルハイリンダカラコシビル。アラハマ、ダディ、マサルモネディパラ。アラビサラタ、ザラダ、ホポンワンデ、タアリンデドアヘ。ジョケルドアパタリムトラタンドアケチダドアテラリス、ヤヤセン、ヤチアンラハマ。オペデシェケナムアデプロデデコデトベランダ、オマスモトプシェザラダ。アラハマ、ヤアラハマ。ダヤアラハワ。アラエスメザタ、ハラペナダパダヘルワ。بدا حرف ندا خذب شو يسا بي بابا عذاب دا ودا حرف دانا مم مشدد پا عوش رول شو هم اللهم ذكا چه پا حرف ندا سا دوا حرف ندا يودا يدو يالب تو ذكا دي كاكا دوا ممينا يمي مشدد پا عوش رول شو كنا مم ذكا رول شو جميع شو تساعد وكا چه دا مم حرف لاب نگر زده دا وو زده دوانا شفا بي دي اللهم يا اللهم نا احاو كنا اللهم يا الله يوم نادوだが、どうしたら、あなたが入ってないのかと言うのかと言うのかと言うのかと言うのかと言うのかと言うのかと言うのかと言うのかと言うのかと言うのかと言うのかと言うのかと言うのかと言うのかと言うのかと言うのかと言うのかと言うのかと言うのかと言うのかと言うのかと言うのかと言うのかと言うのかと言うのかと言うのハラウザジャジビー。アラホデパラ、ヒパタマレカルムルカ。アムラダダ、ヤアラホ。ラブンホモミダプテナ、アラマヤファオ。オパマハゼルスピデカナ。ワナアトルモミルアワノハ。トゥフォアロシウトゥソバラ、マハリケナ。トゥフォアロシウトゥソバラ、マハリケナ。マハリケハマルカレベル、マスビア、マハロケデナスベルケティモフルビー、マラダホ。マリカルモルケダーパーマハルボネケナハラハマルソバダーマハルボネケナハラハマルソバダーマリカルモルケダーパーマハルボネケナハラハマルソバダーマリカルモルケダーパーマハルボネケナハラハマルソバダーマリカルモルケダーパーマハルボネケナハラハマルソバダーマリカルモルケダーパーマハルボネケナハラハマルソバダーマリカルモルケダーパーマハルボネケナハラハマルソバダーマリカルモルケダーマハラハマルソバダーマリカルモルアラデパラシパッメッシー、エレパラナーメッシー、モスクノワケケリラエスラムシャベシュワダ。ネマレケムルケダウンダムカラドブラカハペダブルケヤマレケルムルケ。ヤアラハヤマレケルムルケ。オファラデリジャイディケティナー、ヤアラハデパラシパッタ。オハマルダパマハルボネケナ。アラハママレケルムルケ。オフダヤパカ。オアラ。ダサファイバケチェプケナ。バツァマレケディバツェイ。マレケデバツェイ。ムルクサマナコ、ムルク。ダガヨシパタチェケナ、パソハスペルパセリペレカエミ。デエプワジャボンデケナ、アタカザコエディハベタカザコダシパタ。チアタソロテタムカナシパシシェア。チアシアフワシェウケナロスパシェワラシェケナ。カズワンダウレ、カムラウレ、カレラウレ、カシカウレ、カウシカウレ、カタカウレ、カナ。カヤブレチウレ、ケニューレチウレケナ。ユシパタチパチャペレケムシ。ムスデイダリタソルセタム。オダレニムスデイダ。デエステガナ。デモトサリファディパワビ。オディステカーデモトサロフリフィエケナ。パチャヘイトソルコアレタモタジュタ。デティケナムルク。 ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من سيكون دشمن يرتبون وروتي في امبارك الله دشمن فلا يكفي يرتبون وروتي في وده في امبارك ويدا سفير في كنا وكنا دائم بفروادة يدي كنسي فكنا فروايا نستا يسو تصرف بشكو كنا ايسا خاجات ينستويتا دسو يرتبون لأي شخو داخو بيزون تاري بزون بشي دخلو پاكنا كنش دا بنگون كنا اتو سبيون دي اتو فول دي اتو مسلمون تو بنگون دي كنش دا پا كفير بندو سوڑ كي دي فروايا نستا وفي المسجد الاسود يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون من کا داغا یو صفت تا چھ پچاسے قیم شی بے آکن دے استیلا و قبضہ و کوپ یو شی بوندے پس یہ قبضہ رو شی اور ضبط تامی رو شی پیرا قبول رو شی کنا دے پا قبول شی آشائی اور تصرف پا شکر رو شی پا شیئے کنا خوچے کیم تصرف کنا حق شریعت لکھ رو چی دا پا شکا آ تصرف پا شکر رو شی کنا خوچے شیعت کنا کیم حق نہیں ورک رو بے آ تصرف شی پر رہے تا مل کو تبیلا شی قل اللهم مالك الملك ويا دعاء كيف مرا شو خدايا هات خدايا بكا شو كنا مالك الملك كي بتصاي كنا دي بتصاي هذا ملك دي بتصاي بتصاي تا ملك تو كلو شدا ملك دا كنا خيرا ويا كسرا يا سام يا كنا يا روم شو كنا غير دا خال بايدا غني سكان شدا لاب مسويت نشيبر كمان كنا هلا يك كنا ادے کے بسوئی مرے کھوئے پکتا اس میں دونے میں رکھے دو کسرا جاتا میں رکھے دو حرکن جاتا میں رکھے دو چخواہ سمیں شدیتی مارتا بے ورکے کنا ویر یاکرہ پزر کی مزا سکنا اینکتا بے ورکرہ قل اللہم مالک الملکی ادے کے یہ منافقین یا یہود دے استبعاد سلا خبر ہے بیدہ کرنا کنا چی دا مسلمون کسا ہو اگر پاتھ ہی کسا سامر امساس دے کسا کنا دا پہ اکت سے دے خوئے پک دے سپت میں ناشناوی کنا پردگار دینے پسند لکا چی پردگار چاہتا ویلے خدای چاہتا ویلے شی کنا وادی کلا کم نے سپات حا کنا خامل وی خواہ پکلے کم نے سپات لاری کنا اے پردگار دی قدرت دیا ملکیر دیا ویتا ملیم دا جہلون وی کنا کہ پردگار ساری پسند لکا دی خواہ پک سپات پسند لکا چی تون دے پردگار پک عبدال شی دی کنا ودا دکر بس شی دو میں بدا خبر اکر پدی پر نخون لکا چی ہی ہاتا ہے تو اتی الملک من تشا تو اتی الملک من رکویت بس آتا خواہ ریا من حلقك وترد الملك من منتصا وركسكوا بسي كان دي خاصية بس هو خطوك بس هو خلينا تيجي بيا لا تفضل من الخليك أنا من السكوي ده زي كذا برضو لا تكسر ملكه وترد الملك من منتصا وتعيز منتصا فلا بقى إذا على بارك كجات دي خاصية بإتاه ياهو فقدر كمان دي ملك سريعة تاية تبصي بركة بيزت مالشي وتذل منتصا اور بیزتہ کرے چاہتے خواہشی بے ندی میں نکھو ایدے بس ہی پر یستو کس رہا اب بس ہی یکنہ آمین رو اکڑے بے یدکل خیر ید ہے تو قدرت مرادہ ایتو پر قدر سے کنا اور خیر سے لفلام استغراکی دی تو خیر کنا دا ایتو پر قدرت سے خواہ پکا اے وشاو سلا بے اللہ پر قدرت سے دا علمات ہے وکر چیدو تا کنا دا خیر کے ذکر سوا دا دو تا قسم نہ مراد کہ صرف اللہ پاک قبضہ سے خیر دا ودا سر دا اللہ پاک قبضہ سے دا کنا اگر دا اللہ پاک قدرت سے دا اللہ پاک قبضہ سے دا کنا فا اللہ پاک دو تا نکڑ ذکر اس سے نکتے دے وجہ نکڑ ذکر یہ خود دے وجہ نہ چھے دو تا خود دے بسیوی رکوری کی سوا اے مسلمون تا اے دیر امید دارا چھو دیکھا چھے امید دارا ایسا کنا اہو خیر دا چاہ بسیوی تا ملاو شدی سب یہ ذکر نکڑ ذکر دا تول نفع و خیر مکلو شدی کنا دا خیرہ میں پلو سے کہتے ہیں خیرہ و جسام دے کسرہ بسیط سدر کا سنا بسیط سدر کا لیکن یہ صحیح کہنا バサタダファシュコニカレイダキセミソケトイチェサリアホダリキニウルカホトポロシリチョファシュコロレケダネルカラダポロシリネルカウルコネルコネルカノモリカウルカナロコウルデカレティラトポロシリセチェロケロデカレキリアヤプロシタリンダミステルカンダダプレミキアラパタカナヘルモスカリスタウダシャアラパタマムスカリスタガカサダラプロシリアカナエブリマスムドカナドハコラビエルリヨハユミトオデランケチェカナウダサトラシェカナジャウユテモニウユスキニウエザマリストアガトレダマリロケビウダモティエブロケビカナもしあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うアドニューシェケナダスラテサダヘケツケンダヘルダパドニアシェコヤサラサルヘルダオヤアラヘレケチェヘラダパシェオサラダパシェオヘルパシェガレブダアサラサルシェキヤディパハラシリサラシェアジャハナムダサルエケタベラシェパシェベエスヘルサラパシェおやこどにゃしゃがしにかけへんをしてたらもさゆび。やさらさらへんだ、やかなし。へんぼみながれだ、やさらもさゆび。わがしゃらわせたみでへんでぱら。おやでげ。ぱるであんなまだごせでぱされてかふせ、あもさりさもでへんわれわけやかな。あたとでたてかな、おこり、えきしていな。もさんたさりでるし。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たアガディンタラディプレゼントラディプレゼントラディアパシャハトケデラディアパダナカハザークレシャケベガナスコダバシャフェダイクリアガナカスナバスケナパダナザメネボネプレギナザメネボネケナサイソコケジャナンタブンディノサラサラケナヘルワガウセパトウレゲダナカナカタルジャガパデルサラダケナアディヘルディパラザヤワアデヘルスラティミナパジュビアがサラティミナパジュビアがサラティミナパジュビアがサラティミナパジュビアがサラティミナパジュビアがサラティミナパジュビアがサラティミナパジュビアがサラティミナパジュビアがサラティミナパジュビアがサラティミナパジュビアがサラティミナパジュビアがサラティミナパジュビアがサラティミナパジュビアがサラティミナパジュビアがサラティミナパジュビアがサラティミナパジュビアがإنك على كل شيء يشكى تخلاف فهار شيء بني كديريا تزيد الله وداك دليل ده قد كان نقول لك برشيك خايف بكبر كمان أشجعت أمر كمان كنا نفسنا شيء لكن فهار شيء بني كدير ده خفار شيء وداك غريدو أجانا برشيك وخسرنا بشجعت أمر كمان تولج الليل في النهار ولج دخلت ولا شيء علاج من أمام باب بشجعت أمر دخل أول دخل أول نبوس خداش باب وريشة ده عايزه تو قدرته باب وريشة تو بكبر زاشي وتريد النهار في الليل ودخل عليه ورزقنا بشباشه فيزيد كل منهما بما نقسم لخاريا كاكيم يوكا نشباق ورز النبسي كسمرا دشبان وطيدو كامشويدو دمرا ورز يوتشي ودارنج پوري شكنا پشمي شكنا بدا ورز نبسي بشباشه اسمرا كي ورز كامشي بشباشنا ودمرا غشباش يوتشي وتخرج الحي من الميت ربو سكر رواندائي دي مرنا لك انسان كسا انتفنا توائر دي بيزينا دا بطور تمثيل دي وتخرج الميت من الحي ربو سكر مرد رواندينا لك نطفا نطفا مرادو خد انسان نرواندينا دينا وزي يا يه كسا رواندينا روزي وترزو كومنتشاو دي غير حساب دي رزق كنا دي غير حساب بحير دي حسابنا ا ي رسك الواسعون يعني هو رب رزق ويركبه شاتا سكاكه زرد النبي وكنا دير نبرك ايتا بقان ويركبه كنا برو يغانه او شاتا يكنا چه دير ويركبه كنا بياغا ويرغانينا بداعاسه كنا دوتا محرم مطلب ويركبه چه بيكنا دير رزق ورات ويركبه على فقط يسوب مالين بي و اغا وكا من دير ويركبه رزق اغا دير سيكنا بي صوبة بي كي بي صوبة ويركبه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير مسلمون تاكنا دا تعليم دا چه دي كفارنا ديكنا دا خير دخمنا دي وطول دخمنا دي دسر ديكنا مولاك دوستي نسوتي ساكنا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء نبي كان نسي مؤمن مسلمون كافرنا بدستي بنده من دون الله يعني يوادنا من دون الله كبدستي نسي دلابك من دون مؤمن ومسلمون نذير تير هي غير المؤمنين مسلمون بريدي وكفار صدستي نسي مكنا مسلمون بداس نكو ومن يفعل ذلك وشاك داس من أوكل كفار سرام ولات دستي لري هي يوارم فليس من الله في شيء بعدنا كان دعلا بكي قدين شيء بسرشي من الناس ميرا إلا أن تتكو منهم تقاه مگر پدا وحد تول دكا داري سدينا پا داري دل سرا تو زن بل كدينا پا زن بج كول سرا يا زن بچاو دي پرا كتير مولات سرا كيشتا داخلو سرا اس اس ناسولا ملکاتي آدو کا متصيلة دو ريغا لكي متصيلة متصيلة دو دا مخشي كنا مولات تو چدا من فيه لا يتمنى الكافرين أولياء دعامك أحيكة مولاد تغير هذا سورة مولاد تغير هذا مسلمون كان كافر فإيسا كثم مولاد سرقنا دوستي نصر نجل بيدي حقيقي مولاد تسرى نسي يكمل سوري وزائري مولاد تسرى نسي سبقوا پا كافر بند إلا مگر ودا يتو سكرا زون ولا بچ کے اس لیے نہ پزون بچ کے دسرا مگر پتہ چتو ڈرے سے نہ کر پڈور سرا دی آج کا سرا پر موالات سرا کو ظاہری دوستی سرا لری کنا مزر تقیت ہو نہ تو کاپ مزر رہتا کیتو داوار تے کلا اے واو نہ بدل سی دو او پھر تے کلا پو سار سے واو کلی کلا پتے بدل سی تو کیا تو نو و كياتلو والي و پتے بدل شو بدل یہ پرے بس تو کہو نہ جو تو کات اے تخافو مخافتن کہ تو سے نہ ڈرے سے کفار نہ اے تو سے دی جان خطرہ بھی دسار خطرہ نہیں فلکم مولاتهم باللسان دل کلمہ یا پدا موقع بو نہیں کنا دے سب دوستی تو سے جرا سکرا خود رو نہ حکیم مولات نہ ذریب و ظاہری مزات داغا دے دے کنا افو کہا دے کہ کیو موالاتا یو مادراتا یو مواساتا موالاتا ازر محبات و زرد سیتا بلشی دا کتعن پیس فرد بوندے دے کسیر سرا ندا جہیز موالاتا و یو مادراتا مادرات میں زہری خوشلکی پزایر سے گڑ بڑ بسرا کیے کنا جار رنگ بسرا کیے پزایر سے و پزایر سے دے کنا محبات نہیں دے سرا پزایر سے دے کنا ہاں خارج سمندر گنے وریا کولا دے سرا دادا مدرات تا کنا چه تو تا خطرا گونده بی دو بیوی نا داره سه کنا بدا زهری کنا گر بڑ کنا دا سرا کرلا شه او یو کنا مواسط تا هم در بی دا مواسط دا هر قسم کافر سرا جزده سوا دی آل خربنا کا کافر وی کمانتی چه سکی کنا هم در بی اوشا دا ترسا دا سوی کنا ایسا را بی کنا هم در بی سرا کرلا شه یو کنا آگا کی محاربین کفار دی سرانا اهو کلا دیدنا ستاوائی اندی رکنا ایسر دی محساطم دیکنا دردی کا دو تا کنا نی آغا الا ان تتک منهم تو کا دو تا آغا مدرات مرد دا چپا مدرات بو دیکن دی مولات اطلاق شوا دا کنا ها مولات سرطن مولات تا کنا ها پا حقیقت شو مدرات تا مدرات خلوص تا فا آده کنا پا دو ایسر تا شخلوص تا مدرات یا مولات سرطن یو چی تو دی جان خطراوی دی عزت خطرا دی یا اد پس دینی مصلحت یہ کہ ہدے پرہ دوسرا بھی نردیش ہے جار رنگ میں سرکے چکر مسلمون میں کو لگا تبلیغ ولا داس کو داس ファセコネファジュールハルカセレカナアパデマダラスボンダーナムハカスコケビカナドストニーニューケプラドストニーディカナウェルロンディシカナエカラミアクイズティナコダセファセコネファジュールディカディパラチェケレカナプレイプケヘダプタナフィコンオヤカンダムネウルマショカナダカサイデルカサイデルネウルマショカペロカナデレウマセプレハルボネカディアマダラスレカナセンよで、しやうら、たきやど。およで、もさもれわらだとかはどかな。ファッタから、しやうら、たきやせ、でもさもれわらとかはどかな。えで、とかはだ、まただかな。え、え、はるで、どすていべけ。え、はてぽわせ、てかな。だ、ふるさと、てかな。かむぜらえ、で、ぽろぽんじゃせ、でらね、かな。おと、もはかたとのふるせるな。ハードルとして、ウエプタンウエファディアダウォッツ、プレゼベデカラカンデベティシビ、プレゼベデシニウスラ。ダカラマスモネワトカドカナ。オデシアウエレカナ。アウエレカナ。エズハードルコプルダ。アカテルタカテルシキナ、カテリベデカナ。ウエプタンデデカナ。アカコプルヤワトカナ。اسلام آگا دے پتا بھی حقوق کوپر خدا خبر ہے کہ خدا خبر اپنی اسلام سب کرے پاس خبر اپنے سدو اللہ من اکرہ و قلب مطمئن بالایمان میرا لیکا اظہار دے کنا کوپر رہنے تخلص تا چھتے مطمئنی اکمان سے خبیا فرطا پسے امیر و ادا کا کنا ادا اظہار دے کوپر و ابتان دے ایمان だはずとしていわれたんであだわった。だでデフェデザーでパラダ。ケトでジャンハタリプセカナ。おでいでジャンプでマルサーティパラコガテデパラコデニガテユデパラダタキヤコカナ。おぶんダリカカナ。ダリカナハタラビデジャンマチハブルハタラビデジャンディブルアブルーカナ。おでいかなカハタラミアセキャンディサイリアセモカディエカラビアダ。ディプルガディカナ。カドルモリニビアホケナ、パワハディダーチャレコン。ミホパレーカルクルエステラーハラタ、エムグレハタケチブラトケナ、リアワトケリアのセパダワセカナ、ビデコフェルズハークナシェ。デカラカラマハタラニアデカナ、コフェルズハーカカナ、コロボネカナコフェルカリマテラビ。ダディケチュハザクルエルティスラム、アラバホデタナカナゼ、シダガポゼエリカナ。トカーボチャウディポパシェカナダガ、マワラティズハー、ダポファディズアプティスラムチスラムウデカナカムゼラウォウエディフィーブン、フィーバレディネサカビンフィアン、ウジャリケリペハバレエパバレカ、セプラセムシュウチャリカリズラワニプシェディパラフォソドカンアディカナ、ウエユハズリコムウラウンナフソウ、アラリケチュウトセディアプロウナダウォーカナ、ヨハウウウナフソウ、エアヤディバレコム、エンワディトムウム。アラプトラザボカトセカイザードスナイスラウニウラ。ワエルルマシーラマジア。ジャリコム。コウエントフォマティスドリコム。アウトプホヤラモウラ。ダハバラチゼカナカセラサラドシーラ。パタプリミディシーサラカナ。デフラメパデルスシパタラギリカチダカテトトシダラギリア。アラブケチモテカイザロパタダラギリダ。エントフォマティスドリコム。カトセプトシアカチトセプレルシネシディ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 ハーナファス、ジャザーディアメティキママディクライメンヘイレン、デヘーナ、アデミモヘレクナ、アメネサメミミ、ハデルビミミ。ワマメティスウン、タバド、ワメティキンバダマディクリュー、ダモタダ、ナタオディハバダ。ハルコチダーラトプタ、ファディメンヘイレン、マメティメンヘイレンディラトプタ。メベダガディアワーハブレモテレカテナシキナ。و ت و ض ب ا ل ز و ن ت ج م ر ا م س ل ف ا س ي بدل على ما دار خ ب ر ه خطوه وما ملك من سين و أ ر ا ت كما ملكنا بعد ك ر ي م نفس ت و ض ب لو أ ن بينها وبين أ د م أ م د م ب ا ي د ا دوس بغني د ا ن ف ا د ا ن و ت م ن ي ا د ي شكاش شبنيو د موسي و ب ن ي و د ربع مرسي وريا مسافات وي أ م د م ن ا مسافات لان مسافات وي مشيك مغرب و ي س ر ا ل د ل م ي ن ا ك ن ا ダメでザービーでハルバダマナ、レカチャーズオディビニー。ハイアトン、アマダンバイズン、ハイアトン、フィンハイアトン、ボーデファライアセリハーカー、チェズデタノーラスライカーデゲバイトノーヨーソーラ。アラパキダモカリトウヘルコムーランオフサン、アラパケトシェクラ。ダハルザープナウィラビキモノウィリスタ。アラパケデミハルバンダパパレバンゴネボンデダイアト。ジャマティダマディブネジャブルトネビサンタエカルセカトコチェカルルンデカレカルセプレカウラウジュラシアウジダイアテラバフリラハマリコルムクトテルムクマンタシャワタンドウルムクメンマンタシャワタイズマンタシャワタズルマンタシャディエンデカルフンディララハマラドニアワラヒマハトオティミンハママンタシャワタムナホミンハママンタシャエクシデイニーダソルパセレガナアラハマナドニアワラヒマトオティミンハママンタシャオワタムナホミンハママンタシャエクシデイニーファーダペルメプレカナウジカダムズキハマラサワウトブニヨイチアラベカナアペルプレカナバダブンデゼルカI don't know.